بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اليوم إن شاء الله نبدأ بسورة الرعد، وهذه السورة سورة اختلف فيها هل هي مدنية أو مكية، والراجح أنها مدنية. ومقصد السورة كما قال المؤلفون هي بيان حقيقة القوة والقدرة الإلهية ومظاهرها، وإثبات الوعد والوعيد وسنة الله في التغيير والتبديل. إذن هي تتحدث عن قوة الله وقدرة الله ومظاهر هذه القدرة العظيمة، وهذا سيتبين لنا إن شاء الله تعالى مع قراءة تفسير هذه الآية. يقول الله جل في علاه في مطلع السورة: ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب. وتحدثنا كثيرا عن الحروف المقطعة وأنها حروف الله أعلم بمرادها، لكنها نزلت لحكم كثيرة، منها التنبيه ومنها التحدي للعرب بأن يأتوا بمثل هذا القرآن الذي هو من هذه الحروف، ومنها أن تكون أسماء السور، ومنها أن تكون فواصل يعرف بها مطلع السورة وخاتمة ما قبلها. وفيها فوائد كثيرة جدا. فالله تعالى يقول: ألف لام ميم راء، تلك الإشارة إلى هذه الحروف آيات الكتاب. هذه آيات الكتاب من هذه الحروف، من حروفكم يا معشر العرب، ولم تستطيعوا أن تأتوا بمثل هذا القرآن. لذلك أغلب الحروف المقطعة جاء بعدها ذكر القرآن. ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. هذا الكتاب هو الحق، والوحي هو الحق، لكن كثير من الناس لا يؤمنون. وهذا واقع يا أخوان، ما نراه العالم الآن، أغلب العالم ليسوا مسلمين. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. الآن هذا أحد مظاهر قدرة الله جل في علاه، وهو رفع السماوات هذه بغير عمد نراها. واختلف العلماء هل كلمة ترونها مقيدة أم أنها كاشفة؟ هل المقصود أن هناك عمد لكن لا نراها، أم المقصود أن هناك لا توجد عمد إطلاقا، لا نراها ولا غير ما نراها، ليست موجودة أصلا؟ الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، هل معنى هذه الآية بغير عمد هي موجودة لكن نحن لا نراها، أم أنها غير موجودة أصلا؟ واضح؟ لذلك جاء ابن عباس قال: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، نراها، لا نراها ولا هي موجودة، ليست موجودة أصلا ابتداء. وأصحاب الإعجاز العلمي يقولون: لا، بغير عمد ترونها، أن هذه مقيدة، وأن هناك عمد هي عبارة عن الجاذبية التي تكون بين الكواكب وبين الشمس، نوع من الاتزان بين هذه الكواكب. وحقيقة كلمة عمد لا تساعد على مفهوم الجاذبية أن يكون عمودا. لذلك احنا نقول الاصل في مثل هذه اجراءها على ما فسرها السلف، ما لم ياتي شيء غير ذلك. قد يكون فعلا في تناسق وفي جاذبيه بين الكواكب، لكن ادخالها في هذه الايه واقحام هذا المعنى في هذه الايه في شيء من التكلم. ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري الى اجل مسلم. ثم استوى سبحانه على العرش استواء يليق بجلاله. والاستواء كما سئل ابن مالك رحمه الله قال: استواء معلوم، والاستواء معلوم، والكيف مجهول، لا نعقل كيف استوى، لأن اللي سأله بهذا السؤال، قال له: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فما قال له ما معنى استوى، قال له: كيف استوى؟ فقال له: الاستواء معلوم المعنى، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهذه قاعدة في كل أسماء الله وصفاته، يعني نؤمن معانيها ونقول أما كيفياتها فالله تعالى قال ليس كمثله شيء، وقال سبحانه هل تعلم له سميا، وقال لم يكن له كفوا أحد، فلا نشبه جل في علا. ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. كل هذه كما تلاحظون من مظاهر قدرة الله، يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، يدبر الأمر كله جل في علاه ويفصل الآيات لنا حتى نؤمن بأمر الله وبدين الله وبربوبية الله. أيضا من مظاهر قدرة الله قال وهو الذي مد الأرض، مد الأرض وجعل فيها رواسي لها الجبال وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يعني من كل ثمرة جعل على الأقل زوجين، على الأقل صنفين. وهناك كما لا أشكركم بعض الثمار فيها أزواج أكثر، يعني مثلا التمر مثلا كم نوع في شيء هائل، وهكذا ثمار التفاح والبرتقال تجد فيها أنواع كثيرة جدا. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يعني من يتفكر بهذه الآيات يعرف قدرة الله وعظيم حكمته سبحانه وتعالى. أيضا من مظاهر قدرة الله قال وفي الأرض قطع متجاورات، هناك أراضي قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. صنوان المجتمع، المجتمع في الأصل، يعني تكون النبتة أصلها واحد لكن لها عدة جذور، وغير صنوان يعني كل غصن بساقه. يمكن لاحظتوا في بعض الأشجار لما تنبت تنقسم، فكأن القسمة شجرة مستقلة، فهذا يسمى الصنوان، وهو ما اجتمع أصله وتفرق فرعه. ونخيل صنوان وغير صنوان. الآن موضع الشاهد قال يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، يعني كله ماء واحد، ما فيه يعني هذه مواد مختلفة أبد، هو ماء واحد. فيخرج تخرج الثمار وتخرج الفواكه، هذا حامض وهذا حلو، بل حتى النوع الواحد مثلا لو أخذنا التمر ذكر الله تعالى النخيل نجد فيه السكري والإخلاص والبرحي وأنواع، هو كله ماء واحد. فمن الذي يعني غير الأنواع وغير الطعم وغير هذا إلا الله سبحانه؟ إذن من مظاهر القدرة أن الأرض واحدة والماء واحد، ثم النخل مثلا كنموذج يتغير طعمه ولفظه، يعني طعمه في ألسنة الناس، مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي غير ذلك. ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب، يعني إن كان هناك شيء يتعجب منه فما سيأتي هو العجب الحقيقي. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، يعني عجيب أمرهم في إنكار البعث. هم يقولون يعني إذا أصبحنا ترابا مثلنا نبعث ونصبح بخلق جديد، مع أنهم هم خلقوا ابتداء من لا شيء، يعني ما الجديد في ذلك؟ يعني الذي قدر على خلق في البداية قادر على خلقهم مرة أخرى. إن في ذلك قالوا وإذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم، أغلال السلاسل في أعناقهم، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني الذي ينكر البعث هذه من علامات الكفر والعياذ بالله، فالله تعالى حكم على هؤلاء بالكفر بربه. قال المؤلف: من فوائد الآيات إثبات قدرة الله عز وجل والتعجب من خلقه للسماوات على غير عمد تحملها، وهذا مع عظيم خلقتها واتساعها. يعني يا أخواني مرات ندخل مسجد ولا بيت ونقول سبحان الله ما في عمود من النص، يعني يستغرب الناس أنه قلة في الأعمدة، فبارك بهذا الخلق العظيم ولا عمد. إثبات قدرة الله وكمال ربوبيته ببرهان الخلق، إذ ينبت النبات الضخم ويخرجه من البذرة الصغيرة ثم يسقيه من ماء واحد، ومع هذا تختلف أحجامه وألوانه وطعمه. إخراج الله تعالى الأشجار الضخمة من البذور الصغيرة بعد أن كانت معدومة فيه رد على المشركين في إنكارهم للبعث، فإن إعادة جمع أجزاء الرفات المتفرقة والمتحللة في الأرض وبعثها من جديد بعد أن كانت موجودة هو منزلة أسهل من إخراج المعدوم من البذرة. هذه فوائد هذا الوجه، وغدا إن شاء الله نكمل الوجه الثاني. أسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، ويعيننا وإياكم على طاعته، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا.